متوكلا على علم الرجل ذي الاختصاص وثقة بهذا اللون من الوان التوسع في المعرفة. قلنا لكم الأدب حفظ المرات، فكيف تجي تنكر على ربك مستغربا؟ ليش؟ إيش؟ الأسئلة الاعتراضية تنم عن جهل مكين وعن أغراض وأمراض في النفس البشرية. إذن طلبك، يقول سيدي لماذا إذن شرع الطلب؟ لا أسأل وأنا أحرر معك المسائل. أنا أقول لك شرع الطلب تسببي لإقامة نظام الحكمة في الوجود الإلهي. أزل يدك، ما نريد النوى مشتي حول ولا قوة إلا بالله. شتي الجلسة ساعت التي علمها سيدنا جبريل، ماشي احترام لي أنا، لست بشيء، مقام العلم. أسند ركبتي ركبتي أقل شيء، يديه فوق جزمه تكينا والوراء وشت. أنا اسمعوا لي، أنا مخالف الأدب معكم، لكن لكم تروني أنا طلعت هنا، من بغي أنزل إلى الأرض. استقب واحد تم متكاء غير شرعي، وقد نهينا عن الاتكاء على الألية يدك، وقال مصاص منها قاعدة اليهود وفي رواية المغضوب عليهم. اتكاء تفريكي أعوذ بالله. إذن السبب المتأخر والطلب المتأخر هو الذي سيكون السبب في المتقدم عليه موصوفا في أم الكتاب. طلب الذي يجيء متأخرا، إذا قلنا كل شيء بقضاء الله وقدره، فالطلب مني أو السبب مني هو الذي كان فعلا سببا في إيجاد القدر، ولا ما سبق من علم الله ومشيئته وإرادته. ليس الرد الأسباب، المشيئة. في المتأخر لا يكون سببا في المتقدم، من شرط السبب تقدمه عند كل أهل العلم أهل العقل. السبب يتقدم، فالوالد كسبب يتقدم ولده. فمن قال لك سيدنا هذا الولد كان قبل أبي؟ ما أحد يعني يشك في حبك الرجل وانقطاع أصول الخلايا التي يرجع إليها الفهم. هذه البدائع التي يقولون فيها مبادئ وليست مطالب، يبرهن بها ولا يبرهن عليها. إذا أصبح يبرهن عليها معناه صح مصادرة على المطلوب كما يقول الجدليون، لا يجوز أبدا. هذه الأشياء لا كل شيء. واحد النور يكشف الظلمة، فإذا قال لك الظلمة تكشف النور، هذا ما يحمل على المجاز إذا أحسن الظن به، وفي الحقيقة لا يكون أبدا هذا. ويقول لك الوجود العارض أصل الوجود الجاسي. كيف يمكن إذا كان يفهم هذه المفردة؟ ولذلك صحت المعرفة، لأن الجدرة في الفترة مكين وله صدقية مضطردة، وإلا لما صحنا نتعارف ولأن نعرف ولأن نبني هذا النظام المعرفي الكبير. إذن يقول سيدي طلبك ليس هو السبب في العطاء، هذا قلة فهم منك، إنما الطلب لإظهار العبودية والقيام بحق الربوبية فقط. إيش نسميه احنا سيدي؟ ورد العبودية حتى تظهر فقرك فقط. وقولي هذاك السبب حتى لا تعطل هذه، الله هكذا شاء، حتى تحترم الحكمة في نظامها. فهمت شي معاني؟ إذا انتبهوا كيف يكون طلبك اللاحق سبب للعطاء السابق. الله قدر أن يعطيك وأن يجدك، وقلت سيدي أنا الآن بهذا حصل الذي سبق. وقلت لكم حتى على تفسيري بما يسمى بالمعلق الذي لم يترك لله من قدر، في كل شيء يقول هذا معلق على كذا ومعلق على، إذا أصبح هذا المشي كله معلق. أقول لك حتى المعلق سبق بشرط التعليق، وعلى وجه التعليق المعين وليس العام، لا على ربنا نجالة وحدات خلقه ومفرداته أبدا. جل وعلا، معنى هذه أشياء تسبيحية تنزيهية